الزبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي. ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون جملا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جبل آخر وهلم جرا. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وهو حليف بني سعيد وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العيد. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش من بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فناضوا مسرعين ووعبوه في الخروج، ولم يتخلف من أشراف فيهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا في من حوله من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فأقبلوا في تجمل وحلق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرا بن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير ميعاد، فما أراد في ذلك من الحكمة كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا الآية. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشار ما هو يريد ما يقول الأنصار، فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض منا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لأخذناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من بدر، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف، فلما أمسى بعث علي وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه لمن أنتما، فقالا نحن سقاط لقريش، فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوا أنه أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه وخف مؤونة من قتال النفير من قريش. الكلمة ما واضحة شدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قالا نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما وسألوهما قالا نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيدي إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب. قال كم القوم؟ قال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقال يوما عشرا ويوما تسعة. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وأما بسوس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر، فسمع جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد، فاعمل لهم أقضيك. فصدقها مجدي بن عمرو، فانطلقا مقبلين بما سمع ويعقبهما أبو سفيان. فقال مجدي بن عمرو هل أحسست أحد من أصحاب محمد؟ قال لا، إلا أن راكبين نزل عند تلك الأكمة أو الأكمة. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بار بعيرهما ففته، فوجد فيهن وفقال هذه والله على إف يثرب.

عدتهم كما قال عليه السلام ما بين 900 إلى 1000، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب. وقيل رجل من أنصار اسمه حارثة بن سراقة، وقتل من المشركين 70، وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. توقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.